لك انه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فأبين أن يحملنها

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب سترك ورجاك، الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله

ومعجزة الرسول من جنس ما بدأ فيه قومه. لو احنا بصينا لسيدنا موسى عليه السلام، القوم اشتهروا بالسحر، فجاءت معجزة موسى عليه السلام ما يشبه السحر ولكنها ليست سحرا من مثل حقيقة. عيسى عليه السلام كان مدخل في الطب، فجاءت معجزة عيسى في إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. أما محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في قوله أهل بلاغة وفصاحة، كانوا يدعون سوء الكلمة، سوء عقاب، يعملوا سوء الكلمة، فكانت معجزة من ما بدأ فيه قومه. إيه هي المعجزة؟ أمر خارق للعادة يظهره الله على نبي تثبيتا له وتصديقا لرسالته صلى الله عليه وسلم. مش كل معجزة لابد تكون فيها خطأ، يعني مش كل فيها تحدي، في معجزات فيها تحدي وفي معجزات ما بتتحداش. المعجزة اللي فيها تحدي زي معجزة سيدنا إبراهيم عليه السلام، تعرفين معجزة سيدنا إبراهيم؟ ألقية النار، والنار ما كانتش غير الحبل اللي كانوا مكتفينه بيه. الأمر في معجزة إبراهيم إن مش نجاة إبراهيم عليه السلام، لأن لو نجاة سيدنا إبراهيم هي الهدف كان سيدنا إبراهيم طلب منهم وما عرفوش يمسكوه، أو مسكوه من يولع النار تمطر السماء بقدرة الواحد القهار تلقى النار. لا، ده فيها تحدي، هيمسكوا سيدنا إبراهيم والنار هتتأجل، وهيبقى سيدنا ابراهيم في النار على مرعى ومسمع. ياتي الامر من الحق سبحانه، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، لم تحرق الا الحبل اللي جاب رسول الثياب بتاع ابراهيم عليه السلام ما اتحرقتش. يجي لي معجزه فيها تحدي. طب المعجزه اللي ما فيهاش تحدي معجزة الخلق. أبوك آدم أبوه مين؟ أمه مين؟ آدم عليه السلام لا ليه أب ولا ليه أم. طب حواء أبوها مين؟ آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها آدم. طب أمها مين؟ مالهاش أم. إذا طلقت قدرة الله خلق خلق من غير اب وام، ادم عليه السلام، وخلق خلق من ام من غير اب حواء عليه السلام، وخلق معظم الناس من اب وام، وقد يوجد الاب والام ولا توجد ذريه. اذا طلاقه القره اقراها كده في سوره الشورى، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. يا هذا الخلطة بالصبار لو موهبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، حتى العقم نعمة إذا رضي صاحبه به. طيب عندنا مخلوق اتخلق بدون أب ودون أم، ومخلوق اتخلق من اب من غير ام. طب ما احنا عايزين الطرف الثالث، عايزين المخلوق يجي من ام من غير اب، كان سيدنا عيسى عليه السلام. ولذلك ربنا بيلفتنا لفته، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. انتوا بتستغربوا ان عيسى ملوش اب ليه؟ لما تستغربوا في ادم اللي ملوش اب ولا ام، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طيب معجزة سيدنا موسى عليه السلام، العطف مش العصا من ضمن المعجزات التسعة، لأن موسى عليه السلام فيه تسع معجزات. العصا، القوم نابغين في السحر، رموا الحبال والعصي يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وربك ضرب سيدنا موسى أكثر من مرة، المرة الأولى وما تلك بيمينك يا موسى، وربنا مش عارف إيه في سيدنا موسى لكن سؤال للإناث، زي ما تخش عند بيت صاحبك وتلاقي ابنه الصغير في ايده برتقاله، تقول ايه يا حبيبي وانت مش عارف انها برتقاله، ده انت عايز تخلي الواد يأنس بيك. فربنا بيقول لسيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، كان الجواب عصا، لكن سيدنا موسى عايز يطول اللقاء مع ربه، عايز يطول اللقاء. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وقال لك وظيفتها ايه؟ يقول لك ايه اللي في ايدك اليمين؟ كان يكفي عصا، لكن سيدنا موسى عايز يطول اللقاء مع ربه. هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. بعض الشباب فاهم ان يضرب الغنم، لا، اهش بها على غنمي يعني ايه؟ الغنم بتاكل الاغصان المتدليه من الاشجار، طب واللي فوق هو يضرب الشجره عشان يتساقط الورق عشان الغنم تاكل من اللي وقع من الشجره، مش هرش يضرب يكسر عظمها على لحمها. ارحموا من في الارض وارحمكم من في السماء، الحيوان يبكي ويتالم من غير دموع، الراحمون يرحمهم الرحمن. وأهش بها على غنمي، أقوم الأغصان اللي الغنم مش هيطولوها أضربها بالعصاية تقوم الورق بتاعها يقع يوم الغنم لك، ودي أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ألقها يا موسى، فألقها فإذا هي حية سبعة، ما تخافش يا موسى. فلما فيها لقطة تانية، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة. طب الثالثة، لما فرعون جمح السحرة، السحرة يا موسى إما أن تلقوا وإما أن نكون نحن المقلقين، اللهم القنتم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم إنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. طب سؤال بقى كده، سيدنا عيسى من المعجزات والعصا، منهجه ايه؟ توراة؟ المنهج بتاع سيدنا موسى توراة؟ طب هات سيدنا عيسى معجزته ايه؟ ابراء الاكمة هو الابرص واحياء الموتى باذن الله، منهجه ايه؟ الانجيل؟ طب هات سيدة محمد صلى الله عليه وسلم كده ليه معجزات حسية زي بقية الرسل؟ سيدنا النبي ليه معجزات حسية، انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كانوا في غزوة وكاد الماء أن ينفذ، فاشتقوا قلة الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه عشان ما حدش يكتم ببشرية محمد، قال لهم هاتوا لي إناء فيه ماء، عايز إناء فيه شوية مية، جابوا له الإناء فيه ماء، وضع يده الشريفة في الماء وسمى الله، فطار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، شرب الجيش عن بطرة أبيه. شوف أدب سيدك النبي، ما قال لهمش هاتوا اناء فاضي او دعوا كان نبع الماء كده، لا، عشان ما يجيش واحد يقول لك ده محمد خلق من معدوم، لا، ده محمد اوجد من موجود، لان اللي بيخلق من معدوم الله، اما اللي بيخلق من موجود البشر. الادب مع حبيبنا، راح حاطط ايده في الميه وسمى الله، فار الماء من بين اصابعه. ومعجزته الكبرى القرآن، المعجزة القرآن. طيب ومنهجه ايه؟ القرآن. يبقى هو النبي الوحيد اللي المنهج بتاعه هو المعجزة بتاعته الكبرى. يبقى معجزة حبيبك محمد ايه؟ القرآن. ومنهجه ايه؟ القرآن. طب موسى عليه السلام معجزته ايه؟ العصا واليد. ها؟ ومنهجه ايه؟ التوراة. عيسى عليه السلام معجزته ايه؟ ابراء الاكمى والابرص. ومنهجه ايه؟ الانجيل. يبقى معجزات غير المنهج عند الانبياء ما عدا حبيبه محمد المعجزه هي المنهج. ليه؟ عشان ما فيش رسول هيجي بعده، لان الرسل السابقين كانت مده الرساله محدوده ولهم اقوام محدوده، مش كانت رساله عامه، كانت رساله لاقوام، وكان يجي فرصة اكتر من نبي. سيدنا ابراهيم وكان ابن اخوه لوط في وقت واحد. ها؟ لان كان كل نبي يبعث الى قومه خاصه ورساله موقوته مؤقته، لما يجي رسول اخر خلاص. لكن محمد صلى الله عليه وسلم هيجي بعد رسول ما فيش. فكانت معجزة محمد هي القرآن، ومنهج محمد هو القرآن. طيب سؤال، ايه هو القرآن؟ ما هو القرآن؟ تخيل ابنك او اخوك الصغير بيقول لك هو ايه القرآن؟ هل قل له ايه القرآن؟ كلام الله. واسكت، هيجي داخل معايا الحديث القدسي. الحديث القدسي ما هو كلام ربنا؟ ها؟ لا، كلام الله المتعبد بتلاوته. عشان اطلع الحديث القدسي يبقى القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته. يصح اقرا حديث قدسي بدل الفاتحه؟ صلاه بطل ما تنفعش، لأن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب يبقى القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته، عشان الحديث القدسي يطلع منه. المتحدى به الإنس والجن. طب اشمعنى الإنس والجن؟ ما تحداش الملائكة ليه؟ لأن الملائكة ملهاش اختيار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمال المختارين مين؟ الإنس والجن. المتحدى به الإنس والجن. تعالى كده شوف ربك قال إيه؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو، الواو الرغمية، رغم أنفهم مش هيقدروا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب عرفنا ايه هو القرآن؟ طب القرآن كم سور؟ شباب الصغير 114 سور، 114 سور من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. طب كم آية؟ 6236 آية. طب كم كلمة؟ 77 340. طب كم حرف؟ 340 740. والحرف بعشر حسنات، والحسنة تضاعف إلى 700 ضعف. هيجي واحد يقول الحسنة هتضاعف، أقول لك أيوة، لكن ربنا ضرب لنا مثل مد بنشوفه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة القمح، احنا في موسم بدار القمح، حبة القمح بتبدرها بتطلع لك 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. إذا كانت الحبة المخلوقة لله في الأرض المخلوقة لله الحبة بتبدى 700، فما بالك بربك؟ والله يضاعف لمن يشاء. طيب احنا النهارده هنمسك اعجاز واحد بس، افتتاحية السور 114 في القرآن الكريم، لأنه كلام رب. أول سورة في الترتيب بتاع المصحف سورة الفتح، وحدة حكم لوحدها، وحدة حكم لوحدها. إيه الحكم الوحيد في سورة الفتحة؟ الأولاني أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم آلة الفتحة. لو مسكت المصحف بسم الله الرحمن الرحيم وراها رقم واحد. طب ما تشوفها في سورة البقرة كده بسم الله الرحمن الرحيم وراهاش رقم، مش آية، فاصل. ده بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة آية، وفي بقية السور فواصل. وفي سورة التوبة ما جاش فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت بسم الله الرحمن الرحيم جزء في آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طب ليه العلماء عدوا بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة آية لوحدها، آية مستقلة؟ ليه؟ خدوها منين؟ من آخر سورة الحجر. ايه رب اواخر سورة الحجر كده ربنا بيقول لحبيبك النبي ايه؟ ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. ايه هم السبع مثاني؟ السبع ايات بتوع الفاتحه. طب ثم مثاني ليه؟ مثاني ليه؟ اقصر صلاه بنصليها ايه؟ كم ركعه؟ أقصر صلاة صلاة الفجر أو الصبح ركعتين. تقبل فتحة في الصلاة تكرر في أقصر صلاة مرتين، يبقى أنت هتقراها في اليوم كم مرة؟ 17 مرة، عدد ركعات الفرائض بخلاف السنة اللي ربنا يعينك عليها. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة آية. يقبل المصلي لو ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاة، لأنها آية. هيجي الشباب، واحد من الشباب الصغير كده، يا عم الشيخ ده فيه بعض الائمه كده بيجي قاف في المحراب بعد ما بيكبر وبيقول الدعاء بتاع الافتتاح، يجي الحمد لله رب العالمين، ما تسمعوش تقول بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء مختلفين، اقولها في سري ولا اقولها جهر؟ وادله السر اقوى من ادله العلن. الامام بيقولها في سر، يا شباب يا صغير اوعى تفكر الامام ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، هو لو ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم ما تنفعش صلاته، هو قالها في سر. وأدلة السر أقوى من أدلة الجهر، وممكن يجهر بها، ودي بقى رأي برضك بعض العلماء. يبقى الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم آية. طب سميت سبع مثاني لأنها سبع آيات. السنة كام؟ عدد السنة كام؟ سبعة. وعدد الأرض كام؟ سبعة. وعدد أيام الأسبوع وعدد طواف البيت كعبة سبعة. السعي بين الصفا والمروة كام؟ سبعة. الله، طب ما تجيب أحاديث حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منه. طب ما تجيب كمان حديث، إني كاني من سبع الموبقات. الله، إيه حكاية العدد سبعة دي؟ ايه حكايه العدد سبعه؟ والملك بتاع في عهد سيدنا يوسف، سبع بقرات سمان ياكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، ايه حكايه العدد سبعه؟ وربنا قال على الفتح السبع مثال. لان العدد سبعه كان منتهى العدد عندهم، عدد سبعه كان منتهى العدد عند العرب. يعني ايه منتهى العدد؟ وحدة البناء في الحساب ايه؟ شباب الصغير، ها، وحدة البناء في الحساب رقم واحد. لما تيجي تعلم ابنك تقول له واحد هنزود عليه واحد بقوا اثنين، هنزود عليهم كمان واحد بقوا ثلاثة، يبقى وحدة البناء في الحساب رقم واحد، يبقى واحد دي رقم وحدة بناء. طب احنا عايزين أعداد فردية وأعداد زوجية، مش أقول قالوا الشفع والوتر، ها، يبقى في أعداد زوجية وأعداد فردية. الجمع كام؟ اقل من الجمع كام؟ ثلاثه. يبقى انت عايز بعد الواحد ثلاث اعداد زوجيه وثلاث اعداد فرديه. ها، هات الثلاث اعداد زوجيه كده، الاثنين والاربعه والست، ها، هات الثلاث اعداد فرديه بعد الواحد الواحد ما بيتعدى تعدى فردي ده هو وحده بناء يبقى الثلاثه والخمسه والسبعه اذا السبعه جمعت وحده البناء وجمعت مجموع الاعداد الزوجيه اللي هم ثلاثه وجمعت مجموع الاعداد الفرديه اللي هم ثلاثه يبقى وحده الحساب السبعه يبقى هي منتهى العدد عند العرب. طيب دليل اخر في القران في واو بيسموها واو الثمانيه. اما يجي عند كلمه ثمانيه اما يجي قبل ثمانيه يقول لك مثلا خمسه وسادسهم كلمه ويقولون سبعه ها واو ذات الواو. طيب ما تجيبها في ايه ثانيه في سوره التوبه التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الامرون بالمعروف و والثمن او الثمن. طيب ما تجيبها في سوره الزمر فسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا باؤوها فتحت ابوابها. طب هات المؤمنين كده ربنا يجعلنا منهم حتى اذا جاءوها. طيب وجاب طب مع اهل الجنه قال وفتحت ابوابها ليه بقى؟ ما قالش فتحت ابوابها زي ما قال في الاولانيه ليه؟ ها؟ لان ابواب جهنم سبعه وابواب الجنه ثمانيه. ابواب جهنم سبعه وابواب الجنه ثمانيه دي ابواب الثمانيه. ها؟ طيب عندنا القرآن ال 114 سورة بدأوا بعشر أساليب من أساليب اللغة العربية. عشر أساليب من أساليب اللغة العربية. أول أسلوب في اللغة العربية الثناء لله. طب الثناء لله ده عايز إيه؟ عايز تسبيح وحمد وزيادة بركة. ثاني الثناء ده يعني ايه؟ اعمل ايه مع الله؟ انا عايز اثني على الله، اقول الحمد لله، سبحان الله، ما شاء الله. يبقى الثناء لله حمد وتسبيح وزيادة بركة. اقولها ثاني ولا خلاص ثبتت انتوا ما شاء الله اصلا مني؟ حمد وتسبيح وزيادة بركة. تعال شوف القرآن فيه كم سورة مبدوءة بالحمد. تعال شباب الصغير خمس سور الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم ها الحمد لله. سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الله طب ناخد من ده إيه؟ إن الحمد أنواع. يا عم الشيخ الحمد كمان هتخلوه انواع؟ مش انا اللي خليته ولا غيري اللي خلاه ده رحمه. الحمد اربع انواع. خد النوع الاولاني حمد لذات الله. حمد على نعم سابقه. حمد على نعم لاحقه. حمد خوف من الله. جبتهم منين يا عم الشيخ؟ من فاتحة الكتاب. اقرا كده معايا بعد بسم الله الرحمن الرحيم ها؟ الحمد لله حمد لأنه أهل لأن يحمد. رابع العدوية اللي التاريخ ظلمها والفنانين ظلموها لأن اثنين ظلموا في التاريخ، التاريخ ظلمهم، سيدنا عثمان ورابع العدوية. رابع العدوية كانت متصوفة تصوف إسلامي صح. كانت بتقول إيه؟ اللهم إني أحمدك لذاتك لا طمعًا في جنتك ولا خوفًا من نارك. اللهم إن كنت أعبدك طمعًا في جنتك فاحرمني منها وإن كنت أعبدك خوفا من ذلك فأدخلني فيها، وإنما أعبدك لأنك أهل لذاتك. والحمد لله إن ربنا علمنا نقول الحمد لله، عشان كلنا نقدر نقولها المتعلم وغير المتعلم. لكن لو سابها بقى كان الجماعة المثقفين هيقولوا كلام حلو في الثناء على الله، والجماعة اللبخة اللي زي حالاتي ما يعرفوش يقولوا حاجة. لا، ده ربنا راح نصوب من الكل الحمد لله، مبتدأ وخبر جملة تم حمد لذات الله رب العالمين. رب العالمين، انت جيت لقيت الكون ممهد لك، ولا انت شفت الكون وهو بيتنشأ؟ ها، ولا في حاجة مكسرة؟ احنا بقى لنا سنة بنقول على الطريق بتاعنا عايزين نرصفه، ما حدش عارف يرصفه. ها، لكن انت جيت لقيت الارض ممهدة وسماء مرفوعة بلا عمد مرئية، ها، وهواء وماء وشمس وقمر ونبات وحيوان وجماد، الكون كله بيخدم في حضرتك، وانت خدمتك لمين؟ يا اما يكون لله، تكون عبدا لله او عبدا للشيطان، وانت اللي تختار، محدش بيجبرك، انت اللي تبقى الدفه تحوج يمين هتحوج، هتحوج شمال تحوج. يبقى رب العالمين، ولذلك ربك بيلفتك لك وبيلفتنا جميعا لك. حديث قدسي ورد في صحف ابراهيم، لان الكتب الكتاب اللي نزل على سيدنا ابراهيم صحف ابراهيم، وجدت صوره الاعلى صحف ابراهيم وموسى. ورد في صحف ابراهيم حديث رب العزه، عبدي انظر الى السماء وارتفاعها يتشاء، مسجد فيه كم عمود وفيه كم كمره وفيه حديد عز وحديد الدخيلة وحديد مجنش وحديد مش مجنش، ها، وبعد 100 سنة ولا 50 سنة عايزين نرممه. طب انت شفت السماء فيها ترميم؟ ربك عايز يوريك طلاقة قدرته. عبدي انظر الى السماء وارتفاعها والارض واقطارها والبحار وأمواجها والشمس وشعائها والفصول ونواقيتها والأزمان وإديانها وما باد وما حضر وما خفي وما ظهر، ألف ليشهد بجلال الله. الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن شكر الله، الكل لا يغفل عن ذكر الله. ويجي عندي وعندك رب العزة بيقول لي عبدي أذكرك وتنساني، ينفع؟ ينفع أذكرك وتنساني وأذكرك ولا ترعاني؟ بنخاف من بعض وما بنخافش من ربنا. اللي عايز يعمل جريمة بيطفي اللمبة ويقف في حتة ضلمة أو يقفل الشبابيك ويقفل الأبواب عشان الناس ما تشوفوش. طب وربنا ما هو شايفك يا حبيبي؟ إذا ما خلوت بريبة في ظلمة ولقيت الدنيا ضلمة كده، أو دخلت الذرة أو قفلت الأبواب والشبابيك وطفيت النور، ربك شايفك برضك والله. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. هجيب لك دليل من القرآن. كلكم عارفين قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز. امرأة العزيز خايفة من مين؟ خافت من مين؟ خافت من البحر، من الناس. مش راحت وغلقت الأبواب، مش غلقت، غلقت. وكلمة غلقت يعني سكت بالمصوبة، مش سكت بس بالترابيس، لا ده صدرته وغلقت الأبواب. ليه؟ خايفة من البشر، خايفة من الناس. واللي بيخاف من الناس ربنا يفضحه أمام الناس، واللي بيخاف من ربنا ربنا بيستره. مرات العزيز خايفة من الناس، غلقت الأبواب وقالت، شوف بقى مرات العزيز وبتقول لفتاها هئت لك. يا الله، سيدنا يوسف عليه السلام رائد مين؟ رائد ربنا. معاذ الله، ايه اللي حصل؟ انتشر الخبر ان امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه، ويوسف عليه السلام ربنا سترها معاه. يبقى اللي بيخاف من العباد ربنا بيذبحه، واللي بيخاف من رب العباد ربنا بيستره. طيب، الكل يشهد بجلال الله لغاية ما جه قال عبدي أسترك وتنساني وأسترك ولا ترعاني، عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها. طب بس خلي زلزال كده يحدث، شوف أحسن بيحصل إيه. أو البحار لأغرقتك في معينها. من ثلاث أسابيع الدنيا مطرت، ما يكملش ربع ساعة كلنا سرحنا. يا بتوع المحليات، يا بتوع المجال، يا بتوع اللي، يا بتوع اللي، يا بتوع اللي، ها، وكل واقع السطح عمال يشوف المايه اللي نازله هنا واللي نازله هنا. ربع ساعه ما كملتش ربع ساعه. او البحار فاغرقت في معينها ولكني، شوف ربك، شوف ربك بيك يا عبد الله، امدك بقدرتي وأهبك من قوتي إلى وقت وقدته لك وأجل حددته لك، فيا عزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي. ولا مش هنروح؟ كان حد فيه ده بيجيب تأشيرة ولا حاجة يقول لي؟ ها؟ كان في حد بيطلع تأشيرة؟ ما سافرش السفر الأخير اللي ما فيهش رجوع، وللأسف ما فيش زوادة، لأن الزوادة إحنا بنعتبرها زوادة في المتاع. واحد رايح مثلا راس البر ولا رايح دمصة ياخد شنطة وفيها ملزة وطاب وكم غيار وكم مش عارف إيه. طب أنت رايح سفر من تشراجع، إيه الزوادة اللي أنت واخدها معاك؟ ما هو ربنا لفتنا، بس إحنا ما بناخدش بالنا، بننسى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود من الدنيا بزاد من التقى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صبي يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. العربة تنزل في الملاح، لا إله إلا الله. ها؟ طيب، لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك، حتى إذا أيقنت بالبوار هو الهلاك وظننت أنك من أهل النار، واليتك غفران ومنحتك رضوان وغفرت لك الأوزار وقلت لك لا تحزن يا عبدي، فمن أجلك سميت نفسي الغفار. بس لها شروط الحكاية كده بالسيبة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اجعلنا منهم، جزاؤهم إيه يا رافضون؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا منهم. حمد على نعم لاحقة، النعم السابقة انت جيت ليش نكون ممثل 100%. طيب النعم اللاحقة، نعم ربنا وقفت، لا ده نزل قرآن يتلى، ونزل لك رزق ومزاه وفيه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عمالين ناكل في نعمه وبنعصى أوامره. ده لو ابنك عصى أمرك بتقول الباب يفوت جمل البيت ما يسعنيش ويساع. أنا خليتك شحط أطول مني. طب أنت بتعصى ربنا؟ حد قال لك ما تاكلش من خير ربنا؟ أنت بتعصى ربك وربك خير ربنا نازل عليك. يبقى نعم لاحقة. ها النوع الرابع حمد خوف من الله. ليه؟ لأن الله مالك يوم الدين. مفيش محاماة في الآخرة يا أخواني، والله ما حدش يقدر تعرف تجيب محام. ها ده المحاماة دي وظيفة في الدنيا، لكن في الآخرة ما فيهاش محامين. مش عايزين محامين ولا عايزين شهود. ده الشهود مين؟ إيدك ورجلك وجلدك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ما أنت كنت معايا ساعة المعصية يا حبيبي. ها قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنا كنت مسخر لك وبضوعك بأمر ربك، دلوقتي ما ليك ملكش سلطان علي. ها وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يبقى عندنا أنواع الحمد وخلص صور بمب الحمد. نيجي بقى للتسبيح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، ونحمد ربنا حمد الشاكرين، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به الى يوم الدين. ثم اما بعد، احنا قلنا الحمد يبقى فضل التسبيح. التسبيح في القران سبع سور بدأوا بالتسبيح، ستة بدأوا بفعل، وصورة واحدة بدأت بإسم. العلماء بيقولوا عليه اسم ينوب مناب المصدر، والمصدر ينوب مناب الفعل، اللي هي كلمة سبحان. دي وردت في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يبقى التسبيح جه اسم سورة الإسراء، وجه فعل في ست صور. الفعل عندنا كام يا شباب؟ يا ماضي، يا مضارع، يا امر. التسبيح جه بالثلاث اصناف بتاع الافعال. في صوره الحديد وصوره الحشر وصوره الصف بدا بايه؟ سبحه. سبحه دي فعل ماضي. طب هو الكون سبح وسكت؟ لا، ده جت صورتين يسبحوا، صوره الجمعه وصوره الطهاره يسبحوا. يبقى الكون سبح ويسبح. طب مطلوب منك انت ايه يا عبد الله؟ ان تمتثل لتسبيح الامر اللي هي في سورة الاعلى: سبح اسم ربك الاعلى. يبقى التسبيح ده في سبع صور. فضل لله زيادة البركة جت في صورتين اثنين. سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، زيادة بركة. وللحديث إذا أذن الله ببقاء واللقاء بقية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم الجمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من النعمة كمانها، ومن الرحمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية فصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغبه، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آتِ نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم واقيموا الصلاة. Thank you. Allah.